فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واختفى. فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح. فقيما وضعته فخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه. فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحب فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسلب النساء وأن تسلب النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأخبرني له حتى أجاهدهم فيك. وإن كنت وضعت الحرب فاخبرها أجعل مدتي فيها. فانفجرت من لذته فلم يرهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليه. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. هذا أيضا يتعلق بقصة سعد بن معاذ سيد الأوس وأنه أصيب يوم الخندق من أكله وهو عرف يكون في الذراع فتضرر بذلك وهو ضرب مثلا له خيمة في المسجد ليكون قريبا منه يعوده ويترقب عليه. ثم إنه سأل الله عز وجل مسألة وهي أنه قال: إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن قاتل قوما أخرجوا نبيك وقاتلوه. أظن أن الحرب قد انتهت، فإن بقي من حربهم شيء فأبقني حتى أقاتله فيك، وإلا فافجرها، يعني هذا الجرح، فإن كنت وضعت الحرب فافجرها. وانفجر ذلك الجرح وصار الدنيا يحيل، وكان هناك خيمة مجاورة لخيمته جماعة من بني غفار فيها، فجعل السئل لم يخرج عليهم إلى خيمتهم من خيمة سعد. فقالوا: يا نبي أهل الخيمة، ما الذي جاءنا؟ ما الذي حصل؟ فجاءوا إلى جرحه يغدو، يعني معناه يحيل، حتى مات من ذلك. فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه دليل على ثمانية الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها، وأن هذا مستثنى ومخصوص من ثمن الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه سأل الله عز وجل أن يفجر هذه الجرح إذا كانت الحرب انتهت، وقد استجاب الله لسعد، فإنه لم يحصل حرب ولم يحصل غزو من الكفار أهل مكة قريش لرسول الله عليه السلام بعد ذلك، بعد الأحزاب التي حصلت وأن يبدو الريح التي شردتهم، ما حصل منه شيء بعد ذلك، بل هم غزوا وفتح الله عز وجل عليه ونصر، ولم يحصل حرب من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاه والسلام ذهب كانت ثالثا مغتمرا ثم ردوه، فاصطلح معهم على مده معينه وان يعتمر القابض، واعتمر من العام المسلم، ثم انهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول غزاهم وباغتهم واخفى مصيره اليهم

أقرب الصلاة يدخلون هم إلى قرب. الذين خلوا خلف الرشد أقرب وأولى. طبعي طبعي ويعني الشيخ هو عمه الولي اللي اسمه الضبط لا عم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن أسلم وهذا جويريه بن أسلم اللي هو عمه هذا محمد بن أسلم وهذا جويريه بن أسلم وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويريه يعني عطف بعض الرسل بعض على بعضهم بعضهم متقدم على بعض إنما أنا حنيفة كما أحينا نؤذي نخوة نبي البلد وأحينا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وعيشة وعيشة آخر الرسل وأجوب قبله يعني في قال لا تخوة التركيب يعني معناها أني رافرك ودوكي على باب يقول عند حيان الصلاة وباب يقول عند حيان الإقامة هو في يقول ما لكن أكبر منها أنه عندما يعني يشرع في الإقامة يعني يقوم الإنسان وإنه يقولها عند قادم الإقامة يعني بعض يقول عند قادم الإقامة أول قادم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وبجوار مصلى كان يؤذنه بلال عندما يأتي وقت الصلاة ثم يعني أحصل لقام فربنا قال لا تقوم حتى ترون معناه أنه إذا قاموا خرج خرج إليه كان في ذلك خرج أن يصل المقراض أو من هذا المكان مصلى ورجل إلى مكان مصلى كان كلها مصلى بين المصلى وبين البيت أما كفر ذلك يبقون في بلده من أسلم بقي في بلده لكن الحديث الثاني هذا عام قد يشد إلى بلد الإسلام لأن هذا ما كفر ذلك لا فلا هي كما دفت لأنه ما كفر ذلك أما لا نقع الهجرة حسن ذلك لو بل يعني من بلده كله ويسر طيب الآن في بلده ما بلده ساعة يعني ما جاء في مصر الشعب أفضل من بلده الإسلام في حصل ما يمكنون من يعني يصلون علانية أو القرآن علانية لما يقولون بينه وبين ذلك وأذن لهم بالهجرة أما من يستطيع أن يؤذن ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله فهذا مقاره أولى الضر يأتي غير نسبة المكان الخاص الله عز وجل. يكون مختار للمسلمين يعني يشدد عليه ذهبوا إلى بعض الدول الإسلامية لم يجد النصر أنهم يجلسوا فيها هاجروا مثلا إلى بلد أخر ولكن ما مش عليهم أي أجر فهذه تعتبر هجرة أو لا هو بدرجة من الوجود إذا كانوا يعني يشتغلون ويبقوا في بلدهم ويعني يبقى المريض هذا أولى التصرف الذي لا ينبغي يشوفون أن هذا كان التصرف بدلا من يكون يعني إما يحصل البداية إما يحصل الظلام إما يعني نور الهام إما ظلام الهام يعني إذا حصل شيء بوقف أحسن من ظلام الهام يعني يقول إفراج واحد أحسن من ظلام يعني إما إفراجين وإلا ظلام لا إذا حصل ظلام واحد أحسن Thank you. الصحابة ربما ما انتقل واحد إلا بعد مثلا والنصارى ونقول الهجرة هو تظهر فيه ونقول الله الله الشيخ من هذه المسألة ما نقول صلاة الميت يجوز ولو صلوا عليه في بلاده؟ يعني قدامة أنهم وجدوا من الصحابة عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز عنه؟ ما في دليل على يقول بعض العلماء إذا ما وجد أحد يصلي عليه في بلاده يصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب، ولكن في هذا وجد الصحابة هنا. هذا الأصل من يصلي عليه في حقه، لكن بعض العلماء قال أن من يكون له فضل وله يعني منزل عظيم يمكن أن يصلي عليه كما حصل للنجاة.